والباقيات الصالحات خير عند الله ثوابا وخير عند الله أملا وخير عند الله عقبا وزلفا. من أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد فاز فوزا عظيما. فإن الذكر شأنه عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا يا رسول الله هم المفردون، قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم عمر أوقاتنا بذكرك وشكرك والإنابة إليك، واجعل لنا من هذا الحديث أوفر حظ ونصيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.